مولاي. ولما كانت الحلقة الأربعون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست بين يدي، ثم جعلت تواصل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهراب لما بنى بزهرة البطاح بنت الملك البطاح، وتكلل سعيه بالفوز والنجاح، وآن له أن يعود إلى بلاده بعد طول بعاده، فانتظر حتى استراح وانتهت الأفراح، ثم استأذن الملك البطاح وأخذ عروسه زهرة البطاح، وركب البساط وأمر الرياح، فحملتهما إلى بلاد الملك الدجداح، حيث صحب زوجه الثانية نور الصباح، ثم أعاد الكرة وتابع سيره حتى وصل إلى مدينة الملك الصحصاح، فصحب زوجه الأولى زين الملاح، وأردف ماهراب زوجاته الحسان بنات الجان، بينما كان بساط الريح يطوي الفضاء الفسيح، وعلى متن هذا البساط دار حديث الحسناوات. البساط طاير واحنا ثلاث دراير، لا خلاف ولا نكد ولا غيره ولا حسد، وكل واحده حتجيب لك ولد. لا لا لا لا، ولد واحد كفايه. ازاي يا مولاي؟ اصل في لعنه اصابت اسرتنا وبسببها كسرت ذريتنا. خلاص انا اللي حجيب لك الامير. وليه ما كنش انا ام الامير؟ ولا انت ولا هي. هو أنا مش جنية؟ أنا الأولانية وأنا المحظية. نور الصباح دين الملاح. العاجة اللي حقنا نغير. هو أنت عايز واحدة بس اللي تجيب لك أمير؟ ده شيء كتير. أنت عايز تميز البعض عن البعض. أنتوا كده فوق وش الأرض. طيب سيبوا الموضوع ده بعدين بعدين. أنتوا أول عارفين إحنا دلوقتي رايحين على فين؟ أدي إحنا طايرين. يعني مش عارفة رايحين فين؟ طبعا حنطلع فوق وش الارض عشان نعيش مع بعض. لكن ايه اللي حيطلعنا فوق؟ اللي نزلني هو اللي حيطلعني، وزي ما جيت لكم هرجع من عندكم. ازاي بس يا مهورات؟ انا مش حكيت لكم حكايه عم داغستان والسرداب؟ يعني قصدك ان الله البساط. البساط بينزل بينا. نبقى حنقف هنا. هو احنا دلوقتي وصلنا فوق وش الارض؟ لا لا، احنا لسه تحت. تحت فين؟ احنا دلوقتي عند الولدين اللي خدت منهم الحاجتين. شوف شوف البساط نازل ازاي. يا سلام، زي ريش النعام. بس اهو لمس الارض. خليكم معايا، ما تنزلوش عشان ما تبنوش. استنوا من دهلهم. ما انت عارف اسمهم. بس اما البس الطاقيه عشان نختفي بالكليه. كده اهو. يا إيش إيش يا دهمش، يا إيش إيش يا دهمش. أنت جيت يا إنسي؟ قد إيه أنا متشكر منكم، وصل جميلكم. أنت فين؟ أنا واقف قدامكم. أنا النهاردة بس جاي عشان أطمنكم. الأمانة بتاعتكم لازم توصلكم، بس بعد ما توصلني وابعت الركايب تسبقني عشان ترجعني. طب وليه ما تدهلناش دلوقتي؟ لو اديتها لكم دلوقتي معرفش اسافر وابقى اتحبست. بالظبط، ده كلام صحيح. لازم يركب بساط الريح وهتسافر النبادي بعيد. لا، النبادي مش هغيب، والصبر طبيب. معاك حق، ده معايا الحق، واحنا ما نقدرش نقول لا. تمام، ما فيش كلام. خلاص خلاص. طيب مع السلامة يا إنسي. خلاص اتفقتم؟ طريق السلامة يا إنسي. الله يسلمكم، بعد كام يوم هتلاقوني هنا منتظركم. وادي الطاقية، بس ادي اول خطوة. وتاني خطوة؟ تاني خطوة هنخش السرداب مع بعض عشان نطلع فوق وش الارض. تعالوا. فين هو السرداب؟ اهو. دي مغارة. ما هي المغارة دي توصل للسرداب، والسرداب يوصل للباب، والباب يطلعنا فوق وش الارض. بالظبط. هاتي ايدك يا زين الملاح، ونور الصباح تمسك ايدك التانية، وزهرة البطاح تمسك ايد نور الصباح، ونخش كلنا طابور مع بعض عشان محدش يتخض. هي حاجة تخض. لا لا لا، مش ولا بد. هاتي ايدك، تعال وراها. خشي امشي. يا دي حاسبي في قدامكم سلم. فين؟ حسسي برجلك اهو. اطلع وراي. النهاية. احنا تعبنا. خلاص اهو قربنا. ايه مالك؟ لا مفيش. ما تخافيش، احنا خلاص وصلنا. ما هو رعب. ادي باب السرداب. وانت ضامن انك تلاقي الشيخ دانستان؟ ده هو اللي بعتني ولازم يستناني وينتظرني. يا شيخ داغستان، عم داغستان. مش بقولك داغستان. ايوه يا مهوار. افتح يا شيخ داغستان. مش بقول لكم. صحيح هنطلع فوق وش الارض يا مهوراب؟ بس اما يفتح السرداب. ادي الباب. مهوراب عم داغستان. طولي بالك، استني. انتوا تاخرتوا ليه يا ابني؟ هات ايدك. ايدك يا عمي. ها مهوراب، استنوا ما اخد ايدكم علشان اطلعكم. تعالي انت. طيب بس حاسب. بس زين الملاح. ما شاء الله ما شاء الله، زين الملاح وانت زين الملاح. جمال ملوش مثال، سبحان العاطي من غير سؤال. وانت يا نور الصباح. بس استنى. هاتي ايدك. طول بالك. ودي نور الصباح. نور الصباح وفيها جمال الصباح. جمال فتان، سبحان العاطي المنان. وانت يا زهرة البطاح. هات ايدك. تعالي. بس ودي زهرة البطاح. زهرة البطاح وجمالها الفضاح. عالشباب اللي راح. مش معنى كل واحدة لابسة لون تكونش معلمهم عشان تبقى تعرفهم. واحدة احمر فاحمر، ودي فيروزي، ودي اخضر فاخضر. انا قدامي بستان والزهور فيه الوان. لطيف قوي عم داغستان. ما انا حكيت لكم حكايتي. وهنسيبه هنا لوحده؟ طولي بالك. عم داغستان، يا اسف يا علي كان. انا معايا بساط الريح اللي يطول فضاء الفسيح، في غمضة عيني ودينا بلادنا، واحنا اربعة وانت خمسنا. انا يا ابني لازم تيجي معانا يا عمي. يا ريت يا ابني. انا غرقان في بحور الندم، انا ماشي في وادي العدم. ما تسمع الكلام يا عمي، سيبوني الحزن وهمي. ما انا كمان ما اقدرش اسيبك لوحدك. ما تعطلش نفسك، افتكر بلادك، افتكر اهلك، افتكر غسان ابنك. ما تعطلش نفسك، روح يا ابني شوف مصلحتك، ربنا يساعدك. طيب يا عم داغستان، انا هجيب لك غسان. غسان؟ انا هرجع لك وهجيب معايا ابنك، والبصد هيوديني عنده ويجيبنا عندك. بس اتفضلوا الكبر. يعني يا عم داغستان. اركبي. اقعدي يا زهرة. اقعدي يا نور. امسكوا نفسكم. الى مدينة سرنداب، الى مدينة سرنداب. مهوراب يلا ابساط الريح، اطول فضاء الفسيح. البساط طاير واحنا تلات دراير. احنا هنعيش مع بعض. ازاي؟ ازاي مع بعض؟ انا حبنلكوا كل واحدة قصر ملوش قد. انا عايزة القصر بتاعي يكون احمر زي الياقوت، وانا عايزة القصر بتاعي يكون ازرق زي الفيروز، وانا عايزة القصر بتاعي يكون اخضر زي الزمرد. طب بس سيبوا الكلام ده لبعدين، احنا دلوقتي نازلين. ما هو راب. انا عايز اسأل، ازاي هنخش مدينة سرنداب؟ هنخشها على رجلين. ودي حاجة تليق بينا ومن غير ما يقابلونا؟ امال عايز تعمل ايه؟ في خان قدام المدينة ومن رأيي ننزل فيه ونبعت بعض الأنفار يخبروا الوزير بهادر دار عشان يخرجوا يقابلونا بالركايب ويبقوا تلموا الحبايب مع حد كايب. الله، ايه ده البوصات بينزل بينا؟ نبقى وصلنا أرضنا. البوصات نازل، شوف ازاي. يا سلام، زي ريش النعام. بس اهو لمس الأرض. يلا يلا انت وهيجة. على فين؟ الخان اهو قدامنا. ما هو ده صاحب الخان واقف على الباب. عم يا صاحب الخان، يا مرحب يا مرحب. الله يرحبك. يا ترى نقدر ننزل عندك؟ تحت امرك، انا عندي المكان اللي يوافقك. يا ولد يا مرزوق، قابل سيادك وفرجهم فوق. مرزوق. ايوه يا معلم معتوق. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضلوا. نزلوا في الخان مهراب والصبايا الحسان، وأراد مهراب أن يعرف الأخبار قبل أن يرسل إلى وزيره بهادر دار، فلبس طاقية الإخفاء ونزل الفناء. فإذا مولاي